الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 95 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم إتمام لما مضى من الكلام على الأطعمة، وذكر بعد ذلك لباب الصيد، وبه نختم الكلام على كتاب الأطعمة بمشيئة الله. وقد كنا شرعنا في الدرس الماضي في باب الذكاء، ووقفنا على ذكر المصنف لشروط الذكاء، حيث قال: ويشترط في الذكاء 4 شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. الذكاء الشرعية لكي تكون معتبرة صحيحة لا بد لها من 4 شروط تتوافر. أولها أهلية المذكي بأن يكون أهلا للتذكية. والأهلية يراد بها أمران: الأمر الأول العقل، فلا يكون مجنونا، فلا يكون مجنونا، لأن الذبح لا بد له من قصد ولا بد له من نية ومن تسمية، وهذه الأمور لا توجد عند فاقد العقل. الأمر القيد الثاني أن يكون أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يكون مسلما أو كتابيا، وبعبارة أخرى نقول الدين، ونقصد بالدين هنا بالذات أن يكون إما مسلما فذبيحته حلال، وإما كتابيا فإن ذبيحته أيضا حلال. فالكتابي اليهودي أو النصراني ذبيحته حلال، وذلك لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن فالقيد الأول أهلية المذكي بتوافر أمرين، أو نقول الشرط الأول أهلية المذكي، والأهلية لا بد فيها من قيدين: القيد الأول العقل فخرج المجنون، وخرج أيضا الصبي دون التمييز، فهذا ليس له عقل، ليس له عقل معتبر، بخلاف المميز فإنه يعتبر. والدين فخرج المجوسي والوثني والهندوسي وغيرهم واللاديني، فكل هؤلاء لا تحل ذبائحهم ولا يجوز أن يأكل الإنسان منها. قال: ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، يعني أن هؤلاء تحل ذبائحهم ما داموا توفر فيهم العقل والدين، سواء كان صبيا مراهقا ولو لم يبلغ، وسواء كان ذكرا أو أنثى فكذلك كلهم تحل ذبائحهم، أو أقلف أي غير مختون أو أعمى فيصح أيضا ذبيحته، لأنه قد أدى، قد وجد فيه العقل ووجد فيه الدين. قال: ولا تباح ذبيح الذكاة سكرانا ولا مجنون ووثني ومجوسي ومرتد، هؤلاء لا تحل ذبائحهم لأنهم خرجوا عن الشرط السابق، إذ فقد في السكران العقل، وفقد في المجنون العقل، وفقد في الوثني والمجوسي والمرتد الدين. ثم قال الثاني الآلة، القيد الثاني أو الشرط الثاني الآلة، بأن يذبح بآلة، فلا يذبح بظفر أو بخنق. طيب، ما هي مواصفات هذه الآلة التي تحل بها التذكية؟ قال: فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. التذكية تكون بآلة إذن، والآلة لا بد أن تكون محددة حتى تقطع بحدها، حتى تقطع بحدها. والذكاة لا تنهر الدم إلا إذا كانت بشيء محدد ليخرج الدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. وعلى هذا لو أنه خنق البهيمة، أو لو أنه يعني قتلها يعني طريقة من طرق القتل التي لا تكون بمحدد، كما يحصل أحيانا وذلك بلا شك أنه محرم، إذ لا بد من أن يكون بمحدد ليخرج الدم من البدن. ثم قال: إلا السن والظفر. أيضا لا بد في هذه الآلة، آلة الذبح، أن لا تكون لا سنا ولا ظفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، فهذان لا تصح التذكية بهما ولو أنهما أنهرا الدم، لما ورد في الحديث. ولا فرق بين أن يكون السن والظفر متصل أو منفصل. قال: الثالث قطع الحلقوم والمريء، هذا القيد الثالث والشرط الثالث من شروط التذكية، وهو قطع الحلقوم والمريء، لأن محل الذكاة هو الحلق، ولا يكون ولا يحل الذكاة بغيره، فلا يصح ولا تحل الذبيحة إذا قطعت من غير عنقها، لأن العنق هو مجمع العروق، فيسرع إليها الموت ويخرج الدم منها بهذه الذبحة. لكن ماذا يقطع من الرقبة؟ يقول: الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الأكل والشرب. يبقى شيء اسمه الوديجان، وهما عرقان أيضا موجودان في الرقبة، وديجان أو وريدان، هما يخرج منهما الدم أيضا بغزارة إذا ذبحت البهيمة. طيب، ما الواجب؟ الواجب الحلقوم والمريء، هما الواجب، ولو أنه قطع الأربعة كلها، أي الحلقوم والمريء والوديجان، فذاك أفضل، لكنه تحل الذبيحة بقطع الحلقوم والمريء. قال: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. يعني لو أنه زاد في الذبح فقطع الرأس بأكمله، فإن المذبوح حلال أيضا، وهذا معنى قوله: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، لأنه قطع ما يجب قطعه، وهي الحلقوم والمريء وكذا الوديجين. ثم قال: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. هذا ما يتعلق بالتذكية الاضطرارية، وهي بيان لما ذكرنا في التعريف بقولهم عاقر ممتنع. عقر ممتنع، ما معنى ذلك؟ الأصل في التذكية أن تكون بالذبح من الرقبة ومن العنق، لكن في بعض الأحيان تنفر بعض البهائم وتفر، إما أن تقع في بئر وإما أن تهرب، كإنسان أراد أن يضحي يوم العيد ففرت الأضحية وما قدروا على صيدها ولا إمساكها، فما العمل حينها؟ يقول: بجرحه في أي موضع كان من بدنه. تلجأ حينها إلى التذكية الاضطرارية، وذلك بأن تجرحه بأي موضع كان، كأنه صيد، وهذا للاضطرار، فإذا سال دمه وأدركته، فإن أدركت ذكاته فتذبحه ويجب، وإن أدركته ميتا فإن هذا مباح حينها، وذلك لما ورد في حديث رافع بن خديج أن بعيرا ند، يعني هرب، فطلبوه فأعياهم ما قدروا، فأهوى رجل إليه بسهم فحبسه، يعني ضربه بالسهم فصاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فأيها ند منكم فما فاصنعوا به هكذا. قال: إلا أن يكون في رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. يعني في التذكية الاضطرارية لو كان رأسه في الماء، بمعنى سقط في بئر مثلا ورأسه إلى الماء، ثم ضرب بسهم ثم أدركناه بعد ذلك، فإنه لا يحل. لماذا؟ لأنه وإن كان في الأصل يجوز التذكية الاضطرارية إذ تعذر الوصول والنزول إليه، إلا أنه في هذه الحالة لما اشترك مع قتلنا له بالتذكية الاضطرارية كون رأسه في الماء، اشترك مبيح وحاضر، فلا ندري الماء قتله أو هذه التذكية أو هذا السهم الذي أطلق. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وجد صيده غريقا في البحر، قال فإن وجدته في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فلما اجتمع المبيح والحاضر، المبيح الذي هي التذكية الاضطرارية والحاضر وهي الغرق، حينها غلب جانب الحظر. قال الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله، هذا الشرط الرابع من شروط الذكاء، وهي أن يقول بسم الله، فلا بد، والتسمية واجبة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. قال لا يجزئه غيرها، يعني لا يصح أن يكتفي بذكر غير التسمية، فلو قال عند الذكاء الحمد لله أو الله أكبر أو اللهم صل على محمد أو غير ذلك، فلا يجزئ ذلك ولا يعتبر ذكرا، إذ لا بد من البسملة، وهي متعينة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه عليه الصلاة والسلام، حيث قال عند الذبح بسم الله، فصار هذا بيانا لمجمل قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، كما في الحديث، فبينه عليه الصلاة والسلام، وما كان بيانا لمجمل فحكمه الوجوب. قال فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. لما تقرر أن التسمية واجبة، من تركها حينها فإنه إن كان تركها سهوا فالذبيحة حلال. نسي عند الذبح وذهب وهله وغاب عن ذهنه أن يقول بسم الله ثم ذبح ونسي التسمية، فهل الذبيحة حلال أم أنها حرام؟ يقول المصنف أنها حلال، لأن النسيان عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد وضع عن أمة الخطأ والنسيان. ثم أيضا قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. والله عز وجل لما قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هنا الناسي ليس بفاسق بالإجماع، وإنما المراد ما قصد أن لا يذكر اسم الله عز وجل عليه. إذن فهذا الأمر، أي جواز، أي أن من نسيها فإن ذبيحته حلال، هذا مذهب جماهير العلماء، بل قال الطبري رحمه الله تعالى أنه قول أكثر العلماء، ومن قال بخلافه فهو شذوذ. هذا القول الأول. قال بعض العلماء: بل الذبيحة حرام إذا نسي التسمية عليها، وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال به بعض أهل العلم، هو اختيار ابن تيمية أيضا قبل ذلك، ولكن الأقرب والله أعلم أن الذكاة إذا نسي الإنسان أن يذكر اسم الله عليها فإنها حلال، لما ذكرنا قبل قليل من قول ابن عباس قال: من نسي فلا بأس، والآية التي يستدل بها على أن الذبيحة لا تؤكل إذا لم يذكر اسم الله عليها ذكر فيها وإنه لفسق. الناسي كما يقول الطبري وليس بفاسق بالإجماع. أما إن تركها عمدا، تعمد أن يتركها، فإن ذبيحته حينها حرام ولا تحل أكلها، لأنه لم يذكر اسم الله عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإباحة مقيدة بأمرين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ثم قال: ويكره الذبح بآلة كالة، يعني أنه ينبغي للإنسان عند الذبح أن لا يذبح بآلة كالة غير حادة، وهذا فيه إضرار وإشقاق على البهيمة وتعذيب لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فتكون الآلة كالة. قال: وأن يحدها والحيوان يبصره، هذا أمر آخر مما يكره، أن يحد الشفرة والحيوان يراه، لأنه له إحساس بقدره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، أن توارى عن البهائم، وهذا يعني من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبهائم، فكيف ببني آدم. فلا تحد الشفرة أمامها. قال: وأن يوجهه إلى غير القبلة، مما يكره كذلك، وهو الثالث، أن يوجه الذبيحة إلى غير القبلة، فالأصل والأفضل والسنة أن توجه إلى القبلة، والسنة أن يجعلها على جنبها الأيسر. قال: وأن يكسر عنقه، يعني من المكروهات أن يبادر إلى كسر العنق قبل خروج الروح، فإذا ذبحت بقطع الحلقوم والمريء والوديجين فينبغي أن تنتظر حتى تموت ثم تكسر العنق، أما قبل ذلك فيكره. قال: أو يسلخه قبل أن يبرد، أيضا كذلك مما يكره أن تسلخه قبل أن يبرد. قال رحمه الله: باب الصيد. الصيد من توابع الأطعمة، وهو معرف بأنه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه بدون اقتناص، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه بدون اقتناص. والأصل فيه قول الله تعالى: أحل لكم صيد نعم، والأصل فيه ما ورد في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أرسلت كلبك المعلم كلبك وذكرت اسم الله فكل. وقد حكي إجماع العلماء على إباحة الصيد، لكنه يختلف من حيث الحكم، فالأصل فيه أنه مباح إلا إن قصد منه التلهي أو أشغل عن ذكر الله وصار فيه مفاخرة ونحو ذلك، فإنه قد ينتقل من كونه مباحا إلى كونه مكروها. قال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. ذكر للصيد أربعة شروط لا يحل الصيد إلا بها مع استصحاب مع استصحاب ما مضى من الأهلية، ولذلك ذكره هنا أول شرط. فقال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. أولها سبق ذكره، فقال: أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أن يكون الصائد من أهل الذكاء. من هم أهل الذكاء؟ من توافر فيه العقل والدين، العقل والدين. فصيد غير المميز، صيد المجنون لا يصح، صيد الوثني لا يصح، فلا بد من أن يكون الصائد من أهل الذكاء. قال: الثاني الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتل بثقله لم يبح. الشرط الثاني آلة الصيد، بأن يصيد بآلة صالحة للصيد. والآلة نوعان محددة، هذه الأولى يعني تقتل بحدها، تقتل بحدها، مثل السهام والرماح وآلات الصيد الحالية الآن التي هي البنادق ونحو ذلك. فهذه يقول أنه يشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح. إيش معنى هذا وماذا يشترط؟ أن تقتل بحدها لا بثقلها، أن لا تكون سنا ولا ظفرا، أن لا تكون سنا ولا ظفرا. فإذا وجد هذا فإنها حينها مباحة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل. ومعنى ذلك أن الصيد ينبغي أن يكون يقتل بحده لا بثقله. الثقل كأن تضرب الصيد بعصا كبيرة أو بحجر كبيرة فيموت. ومثل ذلك الآن آلات الصيد مع الأطفال، هذه الأشياء التي يأخذونها ويضربون بها هذه الطيور مثلا فيصيدون بها، هذه لا تحل. لماذا لا تحل؟ لأنها تقتل بثقلها لا بحدها. فالصيد الصغير هذا مات من أجل ثقل هذا الحجر فمات، إذا لا تحل. ماذا نشترط؟ نشترط أن يقتل بحده لا بثقله. الثاني من الآلات قال قبل ذلك قال: وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. إذن لما قال أنه لا بد أن تكون الآلة محددة، هذا النوع الأول، قال أن ما ليس بمحدد لا يحل ما قتل بها. مثل يقول البندق، البندق عبارة عن حجر كبير غالبا تصنع في السابق من فخار فيرمى بها، إذا قتلت فإنها لا تحل ما قتلت. يقول: والعصا لو ضرب بعصا، والشبكة والفخ لو أنه مات من جراء الشبكة ونحو ذلك فإنه لا يحل. ثم قال: والنوع الثاني الجارحة، ف فيباح ما قتلته إن كانت معلمة. هذا النوع الثاني من آلات الصيد الجارحة. والجارحة نوعان، طائر وبهيمة، أو بعبارة أخرى نقول ما يصيد بمخلبه وما يصيد بنابه. ما يصيد بمخلبه مثل الصقر والبازي ونحو ذلك، وما يصيد بنابه كالكلب والفهد وهذه الأشياء تقبل التأديب، لكن الكلب يختلف عن غيره. وهذه آلات الصيد سواء كانت طائرا أو حيوانا من الحيوانات. ودليل ذلك قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الشرط الثالث بعد شرط الذكاء، بعد شرط الأهلية وشرط الآلة، قال الثالث إرسال الآلة قاصدا، يعني أنه يشترط أن يكون إرسال الآلة قصدا، بمعنى أنه يقصد إرسالها، فخرج ما إذا لم يقصد إرسالها. كما لو أنه كان يرمي يتعلم الرماية فرمى شيئا فمات فإنه لا يحل لأنه لم يقصد إرسالها. وكما لو أنه انطلقت البهيمة أو انطلق الكلب أو الصقر من دون إرسال له بنفسه فإنه حينها لا تحل، لأنه إنما أمسك على نفسي ولم يمسك عليك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم. إذا لابد من إرسال الآلة قاصدا. ثم قال تفريعا على هذا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح. لو أن الكلب بنفسه انطلق رأى صيدا فانطلق فإنه لا يحل، لأنه يعني لم يكن ذلك من ذات صاحبه، فكأنه يعني انطلق لكي يأكل هو. قال إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. يقول لو أنه انطلق الكلب ليصيد ثم انتبهت إليه وإذا به يعدو لأجل صيد فزجرته، يعني حثثته لكي ينطلق، فزاد عدوه حينها، سرعته زادت لأجل زجرك له، فإنه إذا أمسك حل لك هذا، لأن زجرك له صار له أثر في الصيد. قال الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. هذا الشرط الرابع عند من شروط الصيد، التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. السهم عند الرماية، الجارحة عند إرسال الكلب أو الصقر ونحوها. وقد قال الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وفي الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. ثم قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. لو ترك التسمية عمدا لم يبح، وأيضا يقول لو ترك التسمية سهوا لم يبح. لماذا؟ لماذا فرق بين الصيد وبين الذكاء؟ في الذكاء قال إذا تركناها سهوا حلت، وفي الصيد لا تحل. قال العلماء أن الأصل اشتراط التسمية، لكن رخص في التذكية في إسقاطها سهوا لكثرة الوقوع وتكرره بخلاف الصيد، كذا قالوا رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من قال بأن التسمية في الصيد شرط في حال الذكر دون النسيان كما هو في حال الذكاء، فإذا نسي أن يقول بسم الله فإنه يحل ذلك بخلاف ما لو تعمد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. أخيرا قال ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء، يعني يسن أن يقول عند الذكاء عند إرسال الصيد أيضا مع بسم الله أن يقول الله أكبر كما قيل في الذكاء. ففي التذكية يجب أن يقول بسم الله ويستحب أن يقول والله أكبر، وكذلك في التذكية يجب أن يقول بسم الله في الصيد يجب أن يقول بسم الله ويستحب أن يقول والله أكبر كالذكاء. هذا ما يتعلق بباب الصيد. إذن ففيه أربعة شروط: أهلية الصائد والآلة وإرسال الآلة قاصدا، وذكر اسم الله عز وجل عند الصيد. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.